قامت المرأة بعد دخول وقت الصلاة بل تقضي هذه الصلاة بعد طهورها إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة فهل تقضي هذه الصلاة بعد طهورها؟ إجابة العلماء منهم من قال تقضي ومنهم من قال تقضي ومنهم من قال إذا ضاق الوقت تأخرت ضاق الوقت قد فرطت فعلها قضاء كان جاء العلم في أهل الوقت وفي أول وقت لم تفرط فلا أطلب أنها لا تقضي إلا إذا كان فرط قد ضيعت الصلاة حاضت ضاق الوقت فهي تقضي على كل حال أما إذا كان ما فرطت ولكن جاء العلم في أهل الوقت وغير فرط فلا فرط على وقت إن قضت كما قال بعض العلماء فلا بأس وإن لم تقضي فلا حرج إن شاء الله لا أدري التفريط إذا جاء الحيض إذا جاء الطهر في الوقت هذه تقضي على كل حال إذا طهرت في العصر حين صلى الله العصر جميعا طهرت في العشاء صلى المغرب العشاء جميعا حتى بهذا العباس وعبد الله بن عوف من الصحابة وجماعة آخرون من أهل العلم لأن هذا في الوقت فتصلي إذا طهرت العصر أضم لها الظهر كأنهما وقتان كالوقت الواحد عند العذر وهكذا طهرت في العشاء تضم لها المغرب وتقضيهما جميعا لأنهما وقت واحد للمعلوم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.